بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. يقول الإمام الترمذي في كتاب الشمائل المحمدية مختصر الشيخ محمد ناصر الشيخ المحمدي، باب ما جاء في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن الرمح فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم. أشهد به؟ قال: لا يجني عليه ولا تجني عليه. قال: رأيت الشيب أحمر. قال أبو عيسى: هذا أحسن شيء نقول في هذا البلاد وأسره، أنه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. وأبو همثة اسمه دفاعة بن يثرب الكلمي. عن عثمان بن موهب قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال: عن أم سلمة، عن جهلمة امرأة بشير بن قصاصية قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع منهن، أو قال: اغتسل شكك بهذا الشيء. عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول المصنف الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية مع اختصار العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخضاب المراد به هنا هو تغيير الشيء بما يشرع تغييره به، هذا هو الخضاب. والمشروع تغيير الشيء بالحناء والكتم ونحوها مما يشرع تغييره به، ولا يشرع تغيير الشيب بالسواد في الصحيح من أقوال أهل العلم. وقد جاء في مسلم أن أبا قحافة رضي الله عنه لما أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة شدة بياضه، فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد، غيروا هذا وجنبوه السواد. وهكذا جاء عند بعض أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي أقوام في آخر الزمان يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة. والخضاب معاشر الإخوة جاءت فيه أحاديث كثيرة ترغب فيه وترغب في تغيير الشيب، فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. والحديث في صحيح الجامع للعلامة الألباني عليه رحمة الله: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم. بل جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. إن اليهود والنصارى لا يصبغون، بمعنى لا يغيرون شيبهم بما يشرع تغييره به. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غيروا الشيب، غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود والنصارى. والحديث كذلك في صحيح الجامع: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى. وهكذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس، وهو كذلك في صحيح الجامع، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا الشيبة ولا تقربوا السواد، غيروا الشيب ولا تقربوا السواد. فهذا كذلك فيه الأمر بتغيير الشيب، وهذا كما سمعت سنة من السنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل جاء عند الطبراني بإسناد حسن كان يأمر بتغيير الشيب، أي يأمر بتغيير الشعر، معنى تغيير الشعر أي يأمر بتغيير لونه من البياض إلى غيره، مخالفة للأعاجم، مخالفة للأعاجم. كان يأمر بتغيير الشعر أي لون الشعر مخالفة للأعاجم. والحديث عند الطبراني بإسناد حسنه العلامة الألباني عن عتبة رضي الله عنه. فهذا فيه كذلك استحباب تغيير الشيب. والشيب نور، الشيب نور، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتفه، لأن بعض الناس ربما ينزعج من الشيب ولربما نتفه أو غيره بالسواد، كلاهما منهي عنه، لا يجوز نتف الشيب ولا يجوز كذلك تغييره بالسواد كما سمعت. قد جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنتف الشيب، لا تنتف الشيب، ما من مسلم يشيب في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. لا تنتف الشيب، ما من مسلم يشيب في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وهذا ذكره العلامة الألباني عليه رحمة الله في صحيح الجامع. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. الشيب نور المؤمن، الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة. ما من مسلم يشيب في الإسلام أو رجل يشيب في الإسلام شيبة إلا كتبت له بها حسنة ورفع بها درجة. والحديث خرجه ابن ماجه رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهكذا جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيب نور المؤمن، الشيب نور المؤمن. فهذا الفصل أو الباب الذي عقده الشيخ رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخضاب، ما جاء في الخضاب أي ما جاء من النصوص والأدلة في الخضاب، وهو تغيير الشيب بما يشرع تغييره به، بما يشرع تغييره به. ثم ذكر عدة أحاديث رحمه الله تعالى. قال: وعنه، قوله عنه معطوف على الحديث الذي قبله وهو أبو رمثة، عن أبي رمثة، هذا آخر حديث وهو آخر حديث في الباب الذي قبله. ثم قال وعنه أي وعن الصحابي الذي تقدم ذكره وهو أقرب مذكور. وهذا يصنعه العلماء عليهم رحمة الله في العطف. قال وعنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي مع ابن لي. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويأتون كذلك بأبنائهم، يأتون بأبنائهم معهم يتعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحرصون أشد الحرص، بل ربما ابن يوم يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه لما ولد لأبي طلحة مولود بعد المولود الأول الذي مات أرسل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحنكه، وأرسل معه بتمر. حديث عائشة وهكذا حديث أبي السمح أتي النبي عليه الصلاة والسلام بصبي صغير لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره فبال على حجره عليه الصلاة والسلام فأمر بماء فأتبعه إياه. هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم أن يأتوا بأبنائهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث يغشى مجلسه عليه الصلاة والسلام هؤلاء ولا يمنعهم من مجلسه كما هو صنيع بعض أهل الكبر يمنع الصغار من مجلسه. وهذه عادة قد تكون منتشرة عند كثير من الناس، إذا كان له أضياف في بيته فإنه يمنع صبيانه أن يخرجوا عند أضيافه، وهذا قد يكون فيه مجاوزة للحد. لا بأس أن يدخل الطفل المؤدب النظيف يسلم ويسمع مما يشرع سماعه له في سنه من الكبار، يتأدب ويسمع الكلام الذي ينفعه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى إلى مجلسه بالصبيان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس على مائدة الطعام مع الصبيان في كثير من أحيانه، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أردف النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وكان غلاما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذه فرصة أيها الأخ الكريم، إذا وجدت غلاما في الطريق يريد مكانا تقف بسيارتك تركبه، تنصحه إذا رأيت منه بعض المظاهر السيئة، إذا رأيته من أهل الصلاح وأهل القرآن تحفزه ترغبه تشجعه تحثه، هذا مفيد له. الدين النصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس كان إذا مر على الصبيان سلم، كان إذا مر على الصبيان سلم. سلم أيها الأخ المبارك، لا تتكبر على الصبي، فلربما ظن فيك ظن السوء أنك من أهل الكبر أو أنك تزدريه أو تحتقره، لا، خاصة إذا كنت من أهل الصلاح، ولربما ظن بأهل الصلاح ظن السوء. فهذه تربية لنا معاشر الإخوة. هذا الصحابي أتى بابن له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال ابنك هذا؟ فقلت نعم أشهد به، قلت نعم هذا ابني. هذا فيه جواز سؤال الإنسان عمن معه، ابنك ابن أختك ابن أخيك أو نحو ذلك، لا بأس بذلك. ولربما كان في السؤال كان في السؤال فائدة كما قال هنا. قال نعم أشهد به. قال لا يجني عليك ولا تجني عليه. هذا حديث عظيم معاشر الإخوة، هذا فيه هدم لأصل من أصول أهل الجاهلية، وهو مؤاخذة القريب بقريب، مؤاخذة القريب بقريب. لو قتل إنسان آخر فإنهم إن لم يجدوا القاتل قتلوا قريبا له، يقتلون أخاه، يقتلون أباه، يقتلون ابنه، يقتلون ابن عمه أو نحو ذلك. وهذا لا شك أنه من التعدي، هذا لا شك أنه من التعدي. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور العظيمة أن يقتل الإنسان غير القاتل، أن يقتل الإنسان غير القاتل. وقد قال الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تجني عليه ولا يجني عليك، لا تجني عليه ولا يجني عليك، أي إذا ارتكبت ما يوجب العقوبة لا يعاقب هو، وإذا ارتكب ما يوجب العقوبة لا تعاقب أنت، خلافا لما عليه بعض الناس يعاقب الغير بجريرة غيره، وربما عوقبت أسرة بأكملها لأجل رجل مفسد فيها، أو لربما عوقبت قبيلة بأكملها، أو لربما عوقبت قرية بأكملها، وهكذا. وهذا من صنيع أهل الجاهلية، من صنيع أهل الجاهلية. وقد سمعنا من أهل البوادي من هذا القبيل الشيء العظيم، نسأل الله السلامة والعافية، يقولون مثلا في كلامهم السائر المتداول هو يضحي أو ابن عمه، أي إذا لم تجد القاتل فابن عمه. وعبارة أخرى الطارف غريب. ما معنى الطارف غريب؟ يعني قاتل قتل من قبيلة أخرى، فإن أي رجل من القبيلة الأخرى يقتل لأنه غريب. لماذا هو غريب؟ لأن رجلا من قبيلته قتل، فإذا هو مقتول ولا بد. الطارف غريب، أيا كان، أي رجل يوجد يقتل ولو كان منكرا للقتل الأول، ولو كان غير متحالف مع القاتل الأول، أو متبرئ من القاتل الأول، أو لا علاقة له بالقاتل الأول يقتل. وهذا ظلم، وهذا ظلم، نسأل الله السلامة والعافية. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فالإنسان يحذر، وهذا يحصل حتى في مجتمعاتنا، إنسان يريد من آخر دين فإذا لم يتحصل عليه صار يضيق على أهله، صار يضايق أهله بالاتصالات، بالتهديد، برفع الشكاوى. إنسان ارتكب جريمة، إنسان ارتكب جريمة فلم يجد القاتل هرب، أخذوا أخاه ووضعوه في السجن، أو جاء من ارتكبت عليهم الجريمة وضربوا أخا الجاني، هذا ظلم، هذا ظلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا، وتأمل، أقرب علاقة العلاقات الأسرية بين الوالد وولده، بين الوالد وولده، تجد الوالد يفدي نفسه بقاء لولده، والولد كذلك. ومع هذه العلاقة وهذه القرابة وهذا الترابط لا تجني عليه ولا يجني عليك، لا تجني عليه ولا يجني عليك. لربما بعض الناس يعني أخذ أموال الناس واستدان من هذا وهذا وهذا، ربما فشل في تجارته أو خسر أو كان متلاعبا، فيأتي أصحاب الديون يضيقون عليه، ربما يهرب يغلق جوالاته ويهرب، فيأتون يضيقون على الأسرة، لابد أن تبيعوا أرضكم، لابد أن تبيعوا بيتكم، لابد أن تخلصوا أهل الدين. وهذا لا شك مؤاخذة الإنسان بجريرة غيره، والأعراف ربما تفرض عليهم أن يبيعوا ما يملكون، أن يسددوا الدين على ولدهم أو ابنهم، وهذا فيه ظلم، هذا فيه ظلم، ظلم لإنسان لم يظلم، أو مؤاخذة الإنسان بجريرة غيره. وهنا فرصة أقول، بعض الناس يأخذ أموال الناس، يتلاعب بأموال الناس ويتوسع في أمر الدين. قد جاء في مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، يتلاعب يأخذ ما يريد يقضي، يقول سهل، هو ربي أو الله سبحانه وتعالى وسع عليه، أو سأقضيه، أعطاه أجل شهر سأقضيه بعد سنة، ما هي يعني قضية كبيرة، أو سأذهب ولعله ينسى أو يعفو من طول المماطلة. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، أتلفه الله. والجزاء من جنس العمل معاشر الإخوة، أتلفه الله لما كان قصده أن يتلف أموال الآخرين وهي محرمة، أموال لا يجوز التعرض لها بغير وجه حق، أتلفه الله عز وجل، سلط عليه الأمراض، سلط عليه النكبات، الخسارة في تجارته، سلط عليه من يظلمه، سلط عليه من يظلمه، لأنه يعد ظالما. النبي صلى الله عليه وسلم عد من يماطل ظالما، من يماطل في سداد الدين، يعطي الموعد تلو الموعد ولا يوفي. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: مطل الغني ظلم. معنى الغني أي القادر على السداد، عنده مال يقدر على سداد دينه، لكن يريد أن ينمي تجارته، يريد أن يكبر رأس ماله، يريد أن يوسع على نفسه وأهله، على حساب من؟ على حساب غيره. يركب يعني السيارات الفارهة، ويسكن في البيوت الفارهة، ويأكل أحسن الأكل، ويلبس أحسن اللباس، ويسافر ويذهب ويجيء، على حساب من؟ يستطيع أن يسدد، تناسبه سيارة متوسطة، وهو يأخذ من أجمل السيارات وأغلى السيارات. مطل الغني ظلم، سماه ظالما، مطل أو سمى فعله ظلما، مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته. لأن العادة أن الغريم يشتكي عند الناس الآخرين، يقول فلان أخذ مالي، فلان سارق، فلان مماطل، فلان فلان فلان، يحل عرضه وعقوبته. ولهذا من أنواع الغيبة الجائزة المتظلم، المتظلم الذي يذهب إلى القاضي أو من يرى أنه يزيل الظلم عنه، يقول فلان فعل وفعل وفعل، والذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة على إزالة منكر. هذه ستة مواقف يجوز فيها ذكر الإنسان بما فيه. أولها المتظلم، وهذا موضع الشاهد، متظلم ومعرف، معرف يعرف، يريد أن يعرفه، فما استطاع أن يعرفه إلا بشيء فيه كعاهة، طويل، قصير، أعور، أعمى، أحدب، سمين، أو أعمش، أعشى. هذا معنى المعرف، متظلم ومعرف ومحذر، كأن يكون صاحب بدعة يحذر من بدعته. رأيت إنسانا يماشي أهل الأهواء فحذره منه، وحذره من طريقتهم ومن مشاماتهم ومن عقائدهم ومناهجهم. وهذا دين، هذا دين، وأجمع عليه السلف، ونقلت فيه الأدلة الكثيرة. ونقل ابن حبان رحمه الله تعالى في مقدمة المجروحين كلام الحفاظ في ذلك، ومحذر ومجاهر فسقا. من جاهر بالفسق، من جاهر بفسقه، يشرب الخمر أمام الناس، يسرق ولا يبالي، ينتهب أمام الناس، ومجاهر فسقا ومستفتن. إنسان يستفتي، يقول أنا، أو امرأة تأتي تقول مثلا زوجي بخيل، فهل يشرع لي أن آخذ من ماله ما يكفيني؟ هنا ذكرته بما يكره، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرته بما يكره، لكن لما كان يتوصل به إلى أمر مشروع جاز. ومستفتن ومن طلب الإعانة على إزالة منكر. كان يأتي إنسان مثلا إلى القاضي ويقول أن جماعة من الناس يسطون على البيوت، هم فلان وفلان وفلان، أنا رأيتهم، أو يقطعون السبيل أي الطريق، أو يعاقرون الخمر في الشارع من غير أن نتجسس عليهم، رأيناهم، فنريد إزالة هذا المنكر، لا بأس أن تذكرهم بما يكرهون. فالشاهد أن أخذ أموال الناس بهذا القاصد، وهو ألا يؤدي أموال الناس، ظلم، ويحذر الإنسان من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم له ميت وقيل يا رسول الله صلي عليه، قال هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله، ديناران. فتقدم وقال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه يا رسول الله هي علي، هي علي. قال عليك وبرئت منها ذمة الميت؟ قال نعم. فتقدم وصلى عليه، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة اليوم الذي بعده أو الذي يليه، قال ما فعلت الديناران يا أبا قتادة؟ قال لم يمت إلا أمس يا رسول الله. ثم لقيه مرة أخرى قال ما فعلت الديناران يا أبا قتادة؟ قال قد قضيتها عنه يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته، وكل نفس مرهونة بدينها حتى يقضى عنها، حتى يقضى عنها. ولهذا جاء عند بعض أهل السنن وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة من الصلاة قال هل من بني فلان هنا رجل؟ فسكت القوم، فكررها ثلاثا، فقال رجل هذا يا رسول الله، وأشار إلى رجل، فقام رجل يجر إزارة، يعني يرفع إزارة، قال ما منعك أن تجيب؟ أما إني لم أطلبك لشيء، إلا أنه رأيت صاحبكم البارحة وهو مرهون في مال عليه، سماه في مال عليه، إن شئتم فأسلموه، وإن شئتم فاقضوا عنه الدين. قال فرأينا قومه يسارعون في قضاء دين. هذا يدل على خطورة الدين. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم، ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فالإنسان يبادر، وإذا أخذ أموال الناس يعقد في نفسه أن يقضي الناس حقهم ويعزم على ذلك ويبذل الأسباب التي تشرع في قضاء الدين. ومن تلكم الأسباب كتابة الدين في وصيته حتى لا ينساه، وإذا مات وجدت الوصية. ولهذا أطول آية في كتاب الله عز وجل هي آية الدين. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.